لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم من أراد بنا كيدا فكده، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم كد لنا ولا تكد بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه حديثا قال عنه حسن صحيح، وقال عنه الحافظ ابن رجب لا بأس بإسناده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي تناول ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، فيا صاحب الذنوب وكلنا أنت، ويا من تلطخت بالسيئات وترجو تكفيرها من ربك وكلنا أنت، عليك بهذه الأسباب الثلاث للمغفرة، لستر العيب ولمحو الذنب ولجلب المغفرة والعفو. ربك عز وجل الرحمن الرحيم يناديك ويفتح لك أبواب الأمل لمغفرة الذنوب. يا له من رب ودود رحيم كريم، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. سبحانه يتنزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، يتنزل إلى السماء الدنيا ويقول أنا الملك، أنا الملك، ينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سبحانه وتعالى. يقول عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. من أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ونحن أمرنا بالدعاء على كل حال. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. في حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة. لا، إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا نبينا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالله بنفسه سمى الدعاء عبادة، فلا يجوز لك أن تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تتعوذ إلا بالله، لا تلوذ إلا بالله، لا تطلب دفع الشر إلا من الله، لا تطلب جلب الخير إلا من الله. الدعاء عبادة. إياك أن تستغيث بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. إياك أن تستغيث بميت في أمر كبير أو صغير. إياك أن تستغيث بحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله. الدعاء عبادة، وكلنا يدعو ويرجو، وأكثر الناس يشتكون من عدم إجابة الدعاء. وكنت قد تكلمت، لا أدري في هذا المسجد أم في غيره، عن فضل الدعاء وأسباب إجابة الدعاء وشروط إجابة الدعاء وموانع إجابة الدعاء، لكن من باب التذكرة السريعة، من أعظم شرائط إجابة الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الرب عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. بيدعو كده بطريقة ميكانيكية، الشيخ بيدعو: اللهم اهدنا في من هديت، حقا صدقا يا الله، ولا دريان بحاجة. وطبعا الإمام إذا أثنى على الله في الدعاء في قنوت الوتر أو في الخمس صلوات قنت عند النوازل، لأنك عارف أنه إذا خص صلاة دون صلاة وواظب على ذلك فهو مبتدع. القنوت ده في الوتر. شاهد: فإذا أثنى الإمام على الله اسمع واسكت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ساعتك تعمل ايه؟ ساكت بتسمع بس. اذا دعا تقول ايه؟ امين. امين معناها ايه؟ اللهم استجب. لا في حقا ولا صدقا ولا نشهد ولا يا الله، لا لا لا لا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ادعو الله بقلب حاضر وانت موقن بالاجابه، وعظم المساله وعظم الرغبه، فانه لا يعظم على الله شيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان يدعو ويقول في دعائه اللهم اغفر لي ان شئت. غلط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، ولكن ليعزم المساله فان الله لا مكره له. وده متفق عليه. واحنا قلنا الحديث ده امبارح في دروس ايه؟ القضاء والقدر، اخواننا اللي بيحضروا معانا. ومن شرائط اجابه الدعاء كذلك الا تتعجل، فإن الله لا يعجل بعجلة أحد. قولش من عمال أدعو يا رب اشفيني اشفيني اشفيني، بقالي سنة زهقت مش هقول. فقل لا، ده انت الربحان في الدعاء على كل حال. تطلب ايه؟ ان يرفع عنك الفقر بلك سنين، برضو انت مستفيد بما هو أعظم من الغنى. الدعاء عبادة، ثوابها باقي والدنيا إلى زوال. فوالله لو أن الآخرة خشب باقي والدنيا ذهب فاني لكان على العاقل أن يؤثر الخشب الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا الأحلام توصل للي في الجنة. فاللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ونجنا من النار وجحيمها. ادعو على طول مهما طالت المدة، والله يحب العبد اللحوح في الدعاء بخلاف البشر. سبحان الله، ليس كمثله شيء. الرب يغضب إن تركت سؤاله. ها بني آدم حين يسأل يغضب، ولد يطلب من والده حاجة، يا والدي عايز تجيب لي كذا، يقول له حاضر إن شاء الله. يرجع تاني، هات لي كذا هات لي كذا هات لي كذا، حاضر حاضر قلت لك حاضر حاضر كفاية. ممكن يرميك من البلكونة لو زهق. ربنا يحب انك تلح عليه يا رب يا رب. والنبي لما كان يدعو كثيرا ما كان يكرر الدعاء كم مرة؟ 3 مرات. هو عارف ان ربنا بيحب كده، قل له واطلب منه كل حاجة مهما كبرت ومهما صغرت. اسأله في شسع النعل، اسأله في شربة ماء. زمان الرجل البدوي او راعي الغنم لما كانش يلاقي مطره كان على طول يعمل ايه؟ يصلي استسقاء. دلوقتي يتصل بمرفق المياه، الو المياه قطعه. تقول يا رب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من شرائط الدعاء ان تدعو وانت موقن بالاجابه، تعظم الرجاء في الله عز وجل، تلح على الله في الدعاء وانت كسبان. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أنا بقول لك دعائك أنت كسبان على كل حال، تأخذ واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، عايز إيه؟ عايز إيه؟ اللهم أغننا من الفقر، خلاص يغنيك من حيث لا تحتسب. وأجمل الرزق زي ما بقول دايما اللي يجي لك من حيث لا تحتسب، حلوة قوي قوي. موظف مرتبه كل شهر 500 جنيه، راح يقبض المرة دي تدوله 550. يا عم الصراف انت غلطت، موظف عنده دين وعنده أمانة، لا ما غلطتش، جات لك علاوة، بالله عليك فرحته بالخمسمية أكثر ولا بالخمسين؟ بالخمسين، عشان الخمسين جاته منين؟ من حيث لا يحتسب، صح؟ يبقى النبي قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ديك اللي انت عايزه، وإما أن يدخرها له في الآخرة. طب أنا كنت عايز فلوس في الدنيا، عايز صحة، عايز أتجوز بنت الجيران، يقلب لك ده كله برصيد أغلى من الدنيا وما فيه حسنات، تبقى أنت كده على الميزان ونفسك كده يعني في حسنة تلاقي مليون حسنة تحطه. منين دول؟ دعواتك التي لم نجبك عليها في الدنيا، ساعتها تتمنى ان كان ربنا ما جابلكش ولا دعوة في الدنيا. طيب: واما ان يكشف عنه من السوء مثلها. انت عارف ما ممكن قضاء نازل ودعاء صاعد يلتقيان فيعتلجان فيصرف ربنا بدعائك عنك من السوء ما لا تدري، ولو تعلمون الغيب لتمنيتم الواقع، كلمة بيقولوها بعض العرب. ها؟ ايه رأيك انت بتدعو عايز كام؟ عايز 100,000 جنيه، هدهم لك مع سرطان. لا لا عايزهم ولا عايز البلاء ده، انا كده فل الفل. يبقى انت على كل حال ايه؟ رابح. النبي لما قال الكلام ده للصحابة قالوا: اذا نكثر، يا سلام ده الدعاء ده حلو قوي قوي بقى، ده ليل النهار هدعو، اذا نكثر. قال: الله اكثر، يعني خيره وعطاؤه وبره وعفوه، ها، اكثر سبحانه وتعالى. قال: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وبكل حال فالإلحاح على الله في الدعاء ممدوح، ومن أسباب إجابة الدعاء وتعظيم المسألة وإيقانك بالإجابة وتعظيم الرجاء. مش ربنا قال، النبي قال، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحديث صحيح، حديث قدسي. أنت بتظن بربنا إيه؟ إنه قادر، غني، سيعطيني، سيعفو عني، سيتوب علي. احسن الظن واحسن العمل. اوعى تبقى زي اللي قال عنهم الحسن: خرجوا من الدنيا وهم يقولون انا نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لا، ده معدة. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قالوا: يا رب اغفر لي، يا رب إني أرجو رحمتك وأخشى عذابك وألح علي وأستكثر من الدعاء. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. الشاعر بيقول في المعنى ده كلام جميل قوي منه: جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب، ربي خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. سبحانه. أو كقول الآخر: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يدعو ويرحم للمجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فاللهم تب علينا يا رب. يبقى السبب الأول من أسباب المغفرة ندعو ونعظم الرجاء. ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وماذا يصنع ربنا بعذابنا سبحانه؟ السبب الثاني قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ايه المغفرة؟ كلمة مغفرة معناها الوقاية من شر الذنوب مع ستره. الدرع العربي الفارس بيشيله اسمه ايه؟ مغفر. الدرع للفارس بيشيله في ايديه يتقي به ضربات العدو اسمه ايه؟ مغفر. المغفرة معناها الوقاية من شر الذنوب مع ستره. قل يا رب اغفر لي، يعني استرني وقيني شر ذنوبي. وفي سيد الاستغفار: اللهم اني عبدك ابن عبدك، لا مش ده، اللهم لا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ها، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، اعوذ بك من شر ما صنعت. هي دي المغفرة، وقاية العبد من شر ذنوبه مع ستره. والاستغفار طلب المغفرة. لو عظمت ذنوبك لدرجة انها بلغت عنان السماء، عنان السماء هو السحاب، او ما انتهى اليه البصر منها. بص للسماء كده، شوف عينك دي فين، كيف الثريا النجم البعيد ده، لو ذنوبك من الارض لحد النجم البعيد ده واستغفرت ربنا يغفرها لك. لو ذنوبك من الارض لحد السماء واستغفرت ربنا هيغفرها لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. استغفار من أجل العبادات، وله من الفضل الكثير والكثير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في كتاب الله عز وجل آيتان: ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تعالى له. قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله. شوف الشرط اللي جاي ده بقى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى الاستغفار التام المقبول اللي يتبعه مغفرة من الرب للعبد استغفار مع عدم الإصرار. إنما واحد مقيم على الذنب ويستغفر كأنه يستهزئ بربه. إزاي؟ واحد في سجارة وعمل يشرب، أقول له: يا عم السجاير حرام، ربنا يتوب عليك منها بقى يا اخي. يوم واخد نفس: توب علينا يا رب، يا رب اغفر لي بقى. ده مستغفر؟ فين ده؟ اما مصر على الذنب اهو، ده كأنه يستهزئ بربه. أنا وقلت المثال ده كتير، لو قاعد بذاكر في كتاب علم وابني قاعد يلعب بالكورة، قلت له بس يا ولا، قال لي حاضر ها بس، وعمال يخبط بالكورة. يا ابن اسكت، حاضر سكت اهو، سكت وعمال يخبط بالكورة. انا ساكت اهو وبيخبط، اعمل فيه ايه؟ ارقع له صداغه. تستهزئ بيا؟ قول لي سكت وانت لسه مقيم على الذنب، مقيم على الفعل ده. سبحان الله، ربنا ليس كمثله شيء. فيقول له يا رب اغفر لي، وهو لسه مقيم على نفس الذنب اللي بيطلب من ربنا المغفرة عليه. لكن خد بالك، ممكن تستغفر ربنا من ذنب وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم على عدم الرجوع اليه، ولو مرتبط بالعباد يبقى ترد المظالم، وربنا يغفر لك مع اقامتك على ذنوب اخرى. ودي عقيده اهل السنه، مش لازم عشان ربنا يغفر لي ذنب معين ان اقلع عن كل ايه. طبعا لو اقلعت فهي التوبه النصوح، لكن احنا خطائين يا اخوانا. لو قلت لك لازم تبقى كله مره، هو انا ملك؟ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاه عقيده اهل السنه، ايوه ممكن ربنا يغفر لعبد ذنب تاب منه مع اقامته على ذنوب اخرى. ممكن. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيستغفر من ذنب وهو مقيم عليه، العلماء قالوا استغفاره يحتاج الى استغفار. استغفر الله من استغفر الله، استغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناه، وكيف ارجو اجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراه. عن انس رضي الله عنه قال، والكلام ذكره ابن كثير في تفسيره، وبرضو كلام ابن مسعود ذكره في تفسير سورة النساء، قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى. ما هي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، حد يملك يغفر الذنوب إلا ربنا؟ ولا بأس يا جماعة الناس الضلالية التانيين، اللي واحد يجي لي يقول له أنا زنيت، يقول له على الكرسي ده، يقول لي زنيت إمتى؟ الساعة كام؟ عملت إيه؟ ها ها ها، اذهب قد غفرت لك. يا سلام. طب لو ما أنت تغلط مين اللي يغفر لك؟ ده النبي محمد نفسه ما يملكش يغفر لحد. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ده النبي نفسه استغفر لناس وربنا ما قبلش منه استغفاره لهم. صح؟ مش استغفر لأبي طالب وربنا أنزل عليه ما كان للنبي ها والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مش قالوا في المنافقين استغفر لهم أو لا استغفر لهم؟ ها ان تستغفر لهم ايه 70 مرة ها لن يغفر الله له. دي ما يملكهاش غير مين؟ ربك بس. ومن يغفر الذنوب الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، اتي باسير فقال الاسير اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا. وضحناه. طيب أفضل أنواع الاستغفار، نستغفر ربنا نقول إيه إزاي؟ أفضل أنواع الاستغفار إنك قبل ما تستغفر تثني على الله، ثم تعترف بالذنب، ثم تسأل الله المغفرة، زي سيدنا يونس ودعائه من الأدعية المجابة. لما جه سيدنا يونس وهو في بطن الحوت يستغفر، قال ايه الأول؟ عمل ايه؟ أثنى على الله لا إله إلا أنت سبحانك منزه عن كل نقص وآفة وعيب. اللي أنا فيه ده بعد لك ربنا، وما ربك بظلام للعبيد. والله العظيم ربنا لو أدخل أهل السماوات وأهل الأرض النار لما أدخلهم إلا بعدله، حتى الملائكة ما بيظلمش سبحانه. طيب يبقى أفضل أنواع الاستغفار، أبدأ الأول أثني على الله، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعترف بالذنب وبالجناية سبحان الله. ولذلك سارعت إليه الرحمة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دعاء سيد الاستغفار برضو ماشي على نفس النسق، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شو بيثني على الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. شوف الدعاء إزاي، مش يا رب اغفر لي ماشي دي حلوة برضو، بس اللي أحلى منها تعترف الأول بذنوبك وتمدح ربك بما هو أهله في الأول، وفي الآخر تقول إيه اغفر لي. في صيغ جميلة كتيرة تانية للاستغفار، منها أن يقول المستغفر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي من قالها غفر له وإن كان فر من الزحف، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر، قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، خرجه النسائي في الكبرى وقال حسن صحيح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الثاني من شروط المغفرة تستغفر، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، لا دي الأخيرة، يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك، فيش إنك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك ها حنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الثالثة من أسباب المغفرة يا ابن آدم لو أتيتني، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا الله جبت ذنوب قد الأرض قد الكرة الأرضية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى أعظم أسباب المغفرة إنك تموت على التوحيد، تلقى الله وأنت لم تشرك به شيئا. شوف طالما مت على التوحيد ستدخل الجنة ولو دخلت النار. واحد زي الحجاج بن يوسف الثقفي، صدام حسين بالنسبة للحجاج تلميذ، حجاج ده قذف الكعبة بالمنجنيق وقتل النار، صلب حفيد الصديق على الكعبة، استباح المدينة، قتل بعض الصحابة، ابن الزبير صحابي، يوم ما مات طلعه من سجنه يجي 30,000 الحجاج، يعني كان شخصية عجيبة جدا جدا الرجل ده، يعني جمع أخلاط له مواقف في الحلم والصبر والعفو والكرم، وكان نظيف اليد أمين، وكان عفيف الفرج حبش الحق، وما شربش خمرة أبدا. حبيك حاجة غريبة يعني. طب قتله قتله مبير ظلوم غشوم، بس مات على ايه؟ الاسلام، توحيد. في النار، نار ايه يا عم؟ مش مات مسلم، اه بس عمل بلاوة كتيرة. اهل السنة يقولوا ايه عن اشباه الراجل ده وعنه؟ هو تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ليه؟ مات موحد، مات ولم يشرك بالله شيئا، وربنا بيقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. الله أكبر. يبقى السبب الأكبر في محو الذنوب وستر العيوب والمغفرة إنك تموت على التوحيد. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لمن مات على الشرك وقعد عاش كافر ومات كافر خلاص، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده في الآخرة. واحد قتل قتلة، بيأكل أموال اليتامى ظلما، زاني، فاجر، في العبر كلها، بس مات على الإسلام، ممكن ربنا يتجاوز عن كل ذنوبه في الآخرة ويدخله جنة ويرضي خصماءه ويعفو عنه ويتفضل عليه. قال انتوا مش حافظين حديث الرجل التاجر الملائكة، وهو صحيح كنا نتكلم عنه امبارح، الملائكة تسأله يعني أما عملت خيرا قط؟ لم أعمل الخير قط، مش فاكر أن عملت خير في حياتي أبدا، إلا أني كنت تاجر فكنت أبايع الناس وكنت أمر غلماني أن يتجاوزوا عن الموسر وينذروا، ينذروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، بس فلان المفروض يسد يوم واحد في الشهر، قال لي مزنوق، أقول له كمان 10 أيام الشهر الجاي. قال الله عز وجل أنا أحق بالعفو من أدخلوه الجنة. ربنا كريم جدا جدا، بس مع الكرم ده ومع الأحاديث العظيمة دي اللي تعظم الرجاء، خد بالك أدخل امرأة النار في هرة، اوعى تميل كده وتنسى دي. عايزين ايه؟ نظبط الكفتين في خوف ورجاء، في رغبة وفي رهبة، ونعمل. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كانت عاقبته بعد إلى الجنة، لن يخلد في النار أحد معه قول لا إله إلا الله. أتى بها ولم يأتي بنواقضها، وعاش في ظلال شروطها. التوحيد ده الإكسير الأعظم، لو وضعت منه ذرة على جبل من الذنوب لربما تحولت بفضل الله إلى حسنات. وفي المسند من حديث شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، رفعوا أيديهم وقولوا لا إله إلا الله. قال عبادة فرفعنا أيدينا ساعة، ساعة مش يعني 60 دقيقة، شوية ممكن 5 دقائق نسميها ساعة عند العرب، عملوا كده قالوا لا إله إلا الله. ثم وضع رسول الله يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. أخرجه أحمد وحسنه. وحديث الإمام الترمذي حديث البطاقة مشهور جدا، حديث البطاقة يؤتى بعبد في الآخرة وتوضع أمامه تنشر له سجلاته، كتابه يتفتح كده في 99 سجل، كل سجل مد ايه؟ البصر. يا خبر ابيض، السجل الواحد نهايته على مدد الشوف، كما يقال مد البصر، شوف عينك تجيب لحد فين، ادي نهاية السجل اللي مكتوب فيه عمله. والراجل ليه كم سجل؟ 99 سجل، عينك تجيب على بعد كيلو، السجل كيلو طول، عينك تجيب على بعد كيلو عرض، السجل عرضه كيلو مثلا، 99 سجل مليان اعماله. ما هو ربنا بيحصي عليك اللفظات النظرات والخطرات والخطوات كل حاجة، احصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بالكلمة بالكلمة 99 سجل. وبعدين ربنا يسأله: أظلمك ملائكتي الكاتبون؟ يقول: لا يا رب. أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب. ويقر: احضر وزنك. ثم يقال له: إن لك عندنا شيئا ولا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها توحيده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقدته اللي مات عليها، احضر وزنك فلا ظلم عليك اليوم. يقول: يا ربي، وماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. فيحضر فتوضع البطاقة بكفة حسناته. قال النبي: فطاشت البطاقة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. دخل الجنة انه مات على ايه؟ التوحيد، وربنا عفى عنه وغفر له ابتداء. زي الراجل اللي قال لعياله والحديث الصحيح برضه: اذا انا مت فاحرقوني وذروني، ما بقى رماد، انفخوني في الرماد في البحر، وشويه على الجبل وشويه في السهل وشويه في الوادي، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. الراجل ده مات على التوحيد، كان خايف من ربنا، وغلبت عليه السكرات عند الموت، فقال هذا الكلام عند بعض اهل العلم. والحديث فيه تفصيل طويل يعني، لكن الراجل ده مات مسلم، ربنا عز وجل يبعثه في الآخرة. ما الذي حملك على أن تفعل كذا؟ قال: خفت منك يا رب. يبقى عارف ان في ربنا وخايف منه، وظن أنه لو فعل هذا سينجو، فيغفر له الله عز وجل ويدخله الجنة بخوفه من ربه عز وجل. أقصد أن أسباب المغفرة في هذا الحديث ثلاث: الثاو الأول الدعاء مع الرجاء، الثاو الثاني الإيه؟ الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، السبب الثالث إنك تعيش على الإسلام وتموت على إيه؟ الإسلام. وده أعظم سبب لخير الدنيا والآخرة. وهي وصية أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو يموت قال لأولاده: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية يعقوب لأولاده كذلك، وهي وصية كل صالح لأولاده في الدنيا، وعقبيل موته واستقباله للآخرة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. آمين.